الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة التكفير، وقلنا في الجزء الأول من هذه السلسلة التي تحت عنوان ما يجب أن يعلم قبل شرح الناقض الثالث ليفهم، قلنا بأننا قد أفردنا أياما طوال للحديث عن قواعد عند أهل السنة والجماعة، وعن حقائق كحقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام وحقيقة الردة وحقيقة النفاق وحقيقة الكفر وبيان أنواع الكفر وحقيقة التكفير. كل هذه الأمور وكل هذه القواعد لا بد لنا من استحضارها قبل كلامنا عن الناقض الثالث، إذ أنك لابد أن تفهم هذه القواعد حتى لا يختل الميزان عندك، وتضبط هذا الناقض بمراد الله سبحانه وتعالى وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح رحمهم الله. فذكرنا في الجزء الأول عدة قواعد، وعلى رأسها القواعد الأساسية التي تتعلق بالإيمان، ومختصر ما قلناه أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل، وأنه يتباعد وأنه يستثنى وأنه يزيد وينقص، وليس كما ذهبت المرجئة والغلاة، فهؤلاء وهؤلاء قالوا بأن الإيمان شيء واحد لا يتباعد ولا يزيد ولا ينقص. وأيضا ذكرنا رحمكم الله عدة قواعد، ثم وعدناكم بأن نتكلم عن القاعدة عند أهل السنة والجماعة والتي تقول بأن أحكام الديار لا علاقة لها بأحكام ساكنها ولا تلازم بينها. لكن لفهم هذه القاعدة، وقد خصصنا بفضل الله سبحانه وتعالى فيما سبق دروسا مطولة تكلمنا فيها عن أحكام الديار، فقلنا وبعجالة سريعة بأن الدار داران، دار إسلام ودار كفر، والذي يدل على هذا التقسيم دلالات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الدلالات قول الله سبحانه وتعالى سأريكم دار الفاسقين، وقوله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وقول الله سبحانه وتعالى عندما حكى لنا عن فرعون وأنه علا في الأرض، قال سبحانه وتعالى في آخر الآية ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الأدلة كثيرة على تقسيم الديار إلى دار إسلام ودار كفر. نحن الآن إخوتي في الله لسنا في صدد الحديث عن أحكام الديار، فقد تكلمنا فيها مطولا، لكن ملخص ما تكلمناه في الأشهر السابقة أن الدار إما أن تكون دار إسلام وإما أن تكون دار كفر، ومناط الحكم على الدار هو بما يعلوها من أحكام وكذا الغلبة. إذن معنى ذلك لا علاقة للحكم على الدار بما يعلوها من حكام، إذن لا علاقة للحكم على الدار بما يعلوها من حكام، بل بما يعلوها من ماذا؟ بما يعلوها من أحكام ومن غلبة. لذلك فإنك سترى بأن السلف الصالح رحمهم الله عندما تكلموا عن داري الإسلام وعن داري الإسلام والكفر جعلوا لكل دار منهما فروعا وأقسام. إذن الدور بما يعلوها من أحكام وليس بما يعلوها من حكام، وهذه نقطة في غاية الأهمية. لكن حتى نفهم موضوع الديار والعلاقة ما بين الأحكام على الديار والأحكام على الساكنين، هنالك قواعد ونقاط لا بد أن نفهمها بفهم السلف الصالح رحمهم الله. إذا لم تفعل ذلك فحتما ستقع إما بغلو وإما بإرجاء، حتما. الذي لا يفهم هذه القواعد التي سنتكلم عنها اليوم وغدا إن شاء الله، إذا لم تفهمها ولم تفهم كيفية العمل بها، إما أنك ستغلو في دين الله فتجعل أحكام الناس كأحكام الديار التي يسكنونها، وبالتالي ستكفر من أسلمه الله، أو أنك ستكون والعياذ بالله ممن أرجع في دين الله وأضاع العلاقة بالكلية ما بين الديار والسكن. أولى هذه النقاط كما بينت في درسنا السابق، قلنا نحن أهل السنة والجماعة عندنا قاعدة، ما هي؟ هي ثبوت عقد الإسلام وبقائه. إذن عندنا ثبوت وعندنا البقاء، فما الذي يتعلق بثبوت عقد الإسلام؟ الذي يتعلق بثبوت عقد الإسلام إما النص وإما التبعية وإما الدلالة، وشرحت ذلك في الدرس السابق، لا أريد الآن أن أكرر. لكن ماذا قلنا؟ قلنا بأن هذا كله إذا كنا نقول هنالك نقاط أساسية وخطوط حمراء وقواعد ثابتة عند أهل السنة والجماعة كان عليها السلف رحمهم الله. إذا لم تفهم هذه النقاط لن تفهم حقيقة التكفير، ولن تفهم الناقض الثالث، ولن تفهم أحكام الديانة. ومن هذه النقاط أو من هذه القواعد هو التفريق ما بين الإسلام الظاهر والإسلام الحقيقي. عندنا إسلام ظاهر وإسلام حقيقي، أي عندنا الإسلام الحكمي والذي يعرف أيضا بالإسلام الاسمي، وعندنا الإسلام الحقيقي. فالذي يستطيع أن يفرق لن يقع بما وقع فيه الفريقان، سواء من أهل الغلو أو من أهل الإرجاء. فالسلف الصالح رحمهم الله جميعا بيّنوا هذا الأمر وفندوا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى أبوابا كثيرة. لكن هنالك تشابه ما بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي تماما. لو تذكرون كما ذكرنا البارحة أن عندنا الإيمان وعندنا الإسلام، قلنا بأن الإيمان والإسلام كلاهما يتمم بعضهما الآخر، ولكن إذا اجتمع الإيمان والإسلام في المبنى اختلفا في المعنى، وإذا افترقا في المبنى اجتمعا في المعنى. على نفس هذا المقياس عندك الإسلام الحقيقي وعندك الإسلام الحكمي. إذن عليك أن تعلم هذا التقسيم وأن تفرق ما بين النوعين، وإلا اختلطت عليك الأحكام والأسماء. لذلك فإنك ترى من اختلط عليه الأمر يحرف كل النصوص التي جاءت في الحكم بالإسلام الظاهر بمجرد ماذا؟ بمجرد الشرائع الظاهرة المتعلقة بالأحكام الدنيوية فقط. معنى ذلك بأنه سيصير والعياذ بالله كالأشعرية والجهمية يحرف النصوص. إذن الإسلام الحكمي أو ما يسمى الإسلام على الظاهر، وهذا الذي نحن مطالبين فيه، نحن كأهل سنة وجماعة نحن مطالبين أن نحكم على الناس بما يظهر منهم من إسلام أو من كفر. إذن الإسلام الظاهر متعلق بماذا؟ متعلق بأحكام الدنيا. أما الإسلام الحقيقي فهو الإسلام المنجي عند الله سبحانه وتعالى. الآن الغلاة ماذا يقولون؟ يقول لك كيف تحكم بإسلام وكيف تحكم بإسلام شخص دون أن يظهر منه كفره بالطاغوت؟ فنقول له من قال لك بأننا نقول بنجاة من لا يكفر بالطاغوت؟ نحن لا نقول بنجاة من لا يكفر بالطاغوت، لكن من لفظك أنت عندما تقول كيف تحكمون بنجاة من لا يكفر بالطاغوت؟ طيب من لفظك عندما تقول نجاة، النجاة متعلقة بماذا؟ أبي إسلام ظاهر أم بإسلام حقيقي؟ إذن هي متعلقة بإسلام حقيقي كما الإيمان والإسلام تماما، لأنه إذا اجتمع الإيمان والإسلام صار معنى الإيمان ما هو متعلق بالبواطن، وصار معنى الإسلام ما هو متعلق بالظواهر. مثال ذلك كما قلنا البارحة حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، الحديث الطويل لجبريل عليه الصلاة والسلام أثبت ذلك. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أجاب بالأعمال البواطن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. لكن لما سئل عن الإسلام فالإسلام عبر عن ماذا؟ عبر عن ما يظهر من الأعمال، أن تشهد بالله أن تتلفظ بالشهادة وأن تصوم وتصلي وتزكي إلى آخر الحديث. طيب أنت الآن عندما تسألني وتقول كيف تقول بأنه ينجو من لا يكفر بالطاغوت، أقول لك من قال لك بأنني أقول بأنه ينجو؟ نحن ليس حديثنا الآن عن النجاة، ليس حديثنا عن الإسلام الحقيقي، نحن حديثنا عن الإسلام الحكم الظاهر. فأنا لم يطالبني الله بأن أفتش في القلوب وأعلم ما بها، إنما طالبني بما يظهر لي، فأحكم على من أمامي بما أظهر من إسلام أو من كفر. فإن أظهر الإسلام حكمت بإسلامه، وإن أظهر الكفر حكمت بكفر. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك أدلة كثيرة، سواء من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن عندنا آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو عندنا عدة آيات، ولكن الآية التي سأتكلم عنها هي التي تثبت هذا التقسيم ما بين إسلام حقيقي وإسلام حكمي. يقول سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فماذا يقول الشافعي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية؟ يقول: أخبر الله عز وجل عن قوم من الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فاعلم أنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم وأنهم أظهروه فحقن به دماؤهم. قال مجاهد رحمه الله في قوله أسلمنا، قال أسلمنا مخافة القتل والسباق، قال ثم اطلع الله وأطلع رسوله على قوم يظهرون الإسلام ويسرون غيره، ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام، ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروه. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. ثم يكمل ويقول قال مقاتل بن سليمان فنزلت فيهم قالت الأعراب آمنا، يعني صدقنا، قل لهم يا محمد لم تؤمنوا لم تصدقوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني قولوا أقررنا باللسان واستسلمنا حتى تسلم أموالنا وتسلم حياتنا. إذن هذه الآية هي من أوضح الواضحات على التفريق ما بين الإيمان والإسلام إذا اجتمعا بنفس اللفظ، وبالتالي على التفريق ما بين الإسلام الحكمي الذي نحكم به على الناس والإسلام الحقيقي. إذن هؤلاء لم يسلموا إسلاما حقيقيا، ولكن كان إسلامهم حكميا، أي بمعنى هذا الإسلام الذي أخبر عنه الله سبحانه وتعالى إنما كان لماذا؟ مخافة للقتل والسبأ، أي أن نطبق عليهم الأحكام المتعلقة بالإسلام. إذن الله سبحانه وتعالى سمى الإقرار باللسان والتلفظ بالشهادتين في هذه الآية دلالة على ماذا؟ على أنه إسلام اسمي فقط، لكنه ما كان على الحقيقة، يعني هذا الإسلام لن ينجيهم عند الله، ولكن في الدنيا أنجاهم من ماذا؟ من القتل والسباق. طيب أيضا عندنا حديث جبريل الطويل وقد ذكرته قبل قليل ولن أطيل فيه أكثر، لكن أيضا عندنا أدلة كثيرة. فعن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال كان الذي أسر العباس أبو اليسر وهو كعب بن عمرو، وهذا كان رجلا مجموعا، يعني ما هو يعني ليس بصاحب جسم ضخم، وكان العباس رجلا جسيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، وهنا الشاهد، يا عباس افدي نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث. الشاهد أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنا مسلمين ولكن القوم استكرهونا، فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك إن تكو كما تقول حقا. إذن هنا إشارة من النبي إلى أي إسلام؟ إشارة إلى الإسلام الحقيقي، لذلك قال له أن الإسلام الحقيقي يعلمه الله وينجيك عند الله، أما عندنا فنحن لنا الظاهر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأما ظاهرك فكان علينا فافدي نفسك. إذن الإسلام عندك الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي، الحقيقي هذا عند الله سبحانه وتعالى، والحكمي هذا تبنى عليه أحكام ماذا؟ أحكام الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس بأن يفدي نفسه وطبق عليه ماذا؟ أحكام الدنيا. ومن الأدلة أيضا عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا سار النبي، سار النبي يعني تكلم بالسر مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجل تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي جهر بكلامه، فما كان من هذا الرجل إلا أنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال النبي أليس يصلي؟ قال الرجل بلى ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله سبحانه وتعالى عنهم. طيب الآن انظر إلى هذا الحديث، هذا الحديث فيه رد على طرفين، فيه رد على الغلاة الخوارج وفيه رد أيضا على المرجئة. فالمرجئة الحمقى يستدلون بهذا الحديث علينا ويقولون بأن مجرد التلفظ بالشهادتين أو مجرد الصلاة لا يحق لك من خلالها أن تكفر صاحبها مهما فعل. هذا كلام من؟ هذا كلام المرجئة والجهمية الخبثة. والمشكلة والطامة أنهم يستدلون بهذا الحديث الذي هو ضدهم لا لهم، فكيف نرد على هؤلاء الحمقى؟ نرد عليهم بكل بساطة، ألم ترى يا غبي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الرجل للنبي بأنه أراد أن يقتل، إذن الآن المناط هو ليس مناط التكفير بل مناط القتل، لذلك قال له شهادته بلا إله إلا الله وصلاته عصمت دمه، ولكن ألا تنتبه يا غبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل، لماذا قال ولا صلاة له؟ إذن وافقه النبي، يعني هذا المنافق يصلي ولكن لا صلاة له. هذا الحكم ممن أصدر؟ أصدر من الرجل الذي سر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما قال له هل فتشت قلبه وما يدريك أنها قبلت أو لا تقبل، بل وافقه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما قال له ألا يصلي، قال الرجل للنبي نعم يصلي ولكن لا صلاة له. أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض على الرجل في تكفيره لهذا الرجل، لكن الاعتراض كان ماذا؟ كان الاعتراض على القتل، أي على تطبيق ماذا؟ على تطبيق أحكام دنيا. وأما الغلاة فمن غبائهم أيضا يستدلون بهذا الحديث علينا. والشاهد إخوتي في الله أن هذا الحديث لما حكم الصحابي بكفره لذلك الرجل، لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم قتله؟ لماذا؟ لأنه لم يظهر منه شرك. إذن من خلال هذا الحديث نستنتج بأن لنا ماذا؟ الحكم على الظاهر، وبأن هنالك ماذا؟ إسلام حقيقي وإسلام اسمي، وأنه ماذا؟ وأن هنالك أحكام دنيا وأحكام آخرة. عن عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولكن لم يعطي رجلا واحدا منهم شيئا. إذا مجموعة من الرجال أعطاهم النبي رجال، أعطاهم أشياء، ولكن رجل لم يعطه. فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن، انتبه الآن وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم؟ فأعادها سعد 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيدها 3 مرات ويقول أو مسلم. هذا ما جاء عند البخاري وكذا عند مسلم. طيب الآن لاحظ بارك الله فيك في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الاسمين، لأن هنالك من أسلم ظاهرا ولم يدخل التوحيد في قلبه، فدل هذا على ماذا؟ على الإسلام الحكمي. ثم الشاهد أو الدليل الأكثر انتشارا ومعرفة عند أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلاحظ بارك الله فيك، لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا، ثم بعدها قال وإن قالوا أو وإذا قالوا. إذن هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على الإسلام الظاهر بالقول وبالإقرار باللسان. لو الآن قاربت هذا مع قول الله سبحانه وتعالى عن الآية التي سبق وذكرناها والتي هي قالت الأعراب، لوجدت بأن كل هذا إنما علق على الإسلام الظاهر الإسمي فقط، لكنه لم يعلق على الإسلام الحقيقي. ولكن عليك أيضا في نفس الوقت أن تنتبه على ماذا؟ على قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وكلمة إلا بحقها هذا رد على من أضاع دين الله سبحانه وتعالى من الجهمية والمرجئة الذين يستدلون بهذا الحديث ليؤسلموا الكافرين. لماذا؟ لأن هؤلاء الحمقى لا يفرقون بين ثبوت العقد وبين بقاء العقد، فعندهم الذي يثبت عقده لا يخرج من ملة الإسلام إلا بحسب أهوائهم، بالجحود، بالاستحلال، بالعناد. والله أنا هذا حابب أني أطالع برات الإسلام، أطالع فقط، هذه حسب أهوائهم. لذلك فإنك ستجد ابن رجب ماذا يقول في شرح 40، يقول ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، فيعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. طيب الآن هنا قد يكون في كلامنا هذا حجة للأغبياء من الجهمية والمرجئة والعاذرية، ويقولون طيب معنى كلامك أن مجرد اللفظ بالشهادتين يثبت ماذا؟ يثبت الإسلام الحكمي. نقول له لا، ليس صحيح، لأنك أنت في هذه الحالة إذا قلت في هذا الكلام لم تثبت بقية جملة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إلا بحقها. وما حقها؟ أي ما حق كلمة التوحيد كما قلنا سابقا في الدرس السابق وشرحت ذلك، لكن على عجالة أكرر، حقها الإتيان والترك. فلن يتحقق إسلام إلا بترك. طيب ما هو الإتيان وما هو الترك؟ الإتيان بمفردات التوحيد جملة وتفصيلا، والترك يتعلق بماذا؟ بترك الشرك مفردات وتفصيل. وهذا الأمر أوضحته في درسنا السابق. إذن الأدلة على تقسيم الإسلام إلى ظاهر حكمي أو حقيقي باطن، الأدلة كثيرة. طيب الآن قد يقول قائل، لكن هذه التقسيمات أو هذه الدلائل التي ذكرتها ربما هذا فهمك لها. فنقول لكم بل هذا فهم السلف الصالح رحمهم الله، فهنالك آثار كثيرة من السلف الصالح تبين التفريق ما بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. نذكر منها على سبيل المثال للحصر، فوالله أقوال أهل العلم كثيرة جدا جدا، لكن سننقل فقط على سبيل المثال. إذن السلف رحمهم الله والقاعدة الرئيسية عند أهل السنة والجماعة بأن الأحكام مبنية على الظاهر في الحكم على الناس إسلاما وكفرا، ويعاملون بهذا الظاهر في أحكام مواريثهم ونكاحهم وذبائحهم ونحو ذلك. وكل آثار السلف تشير إلى تقسيم الإسلام إلى حقيقي وإلى ماذا؟ إلى حكمي. انظر رحمك الله إلى ما رواه اللالكائي بأثر رقم 1797، قد روى عن أبي إسحاق قوله بأنني سألت الأوزاعي فقلت: أترى أن يشهد للرجل على نفسه أنه مؤمن، أن يشهد الرجل على نفسه أنه مؤمن؟ قال: ومن يقول هذا؟ قلت: وكيف يقول؟ قال: ويقول أرجو ولكنهم المسلمون تحل مناكحتهم وذبائحهم وتجري عليهم الحدود وهم في الإسم، وهم في الإسم عندنا مسلمون، ولا ندري ما يصنع الله بهم، ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاة. إذن بالإسم هم عندنا ماذا؟ مسلمون. طيب بالنجاة، طيب الإسم بماذا يتعلق؟ يتعلق بالإسلام الظاهر الحكمي. طيب والنجاة بماذا تتعلق؟ تتعلق بالحقيقة. إذن الأوزاعي على ماذا أشار في قوله هذا؟ أشار على الإسلام الظاهر الإسمي والذي بنيت عليه الأحكام، وأشار إلى الإسلام الحقيقي عندما قال: ولا أشهد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، لأن النجاة مبنية على الإسلام الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كتيبة بن سعد، عفوا كتيبة بن سعيد، ماذا قال؟ قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة، قول كل الأئمة. لماذا؟ ما لذلك تجده فإنه ماذا يقول؟ يقول: ونقول الناس عندنا مؤمنون بالاسم الذي سماهم الله، والإقرار والحدود والمواريث والعدل إلى آخر كلامه. ثم ذكر بعد ذلك بأنه قد روي عن أبو بكر المقرئ في ذم الكلام بأن أبو بكر المقرئ روى عن محمد بن عقيل يقول: جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، ولقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فما عصم به الدم والمال فهذا حقيقة التوحيد. الآن انظر بارك الله فيك، حتى لا أطيل سأختصر لك بأثر واحد، لكن هذا الأثر انظر بارك الله فيك من نقل هذا الأثر هذا، وهو من أوضح الآثار على ذلك، أي على ماذا؟ أي على الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي. الذي بداية الذي نقل هذا الأثر عبد الله في السنة برقم 609، وكذلك المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم 700، وكذلك أبو داود في مسائل الإمام أحمد بالصفحة 274، وكذلك الآجري في الشريعة في الصفحة 138، وابن بطة في الإبانة في الجزء الثاني في الصفحة 872. كل هؤلاء رووا هذا الأثر عن سفيان، وما أدراكم من سفيان؟ فماذا يقول سفيان الثوري رحمه الله؟ إذن كل من ذكرت لك من السلف الصالح نقل عن من؟ عن سفيان. يقول: الناس مسلمون ومسلمون مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم والصلاة عليهم والصلاة خلفهم، لا يحاسب الأحياء ولا يفضى على الأموات ولا يقضى على الأموات، فنسمع بالشديد فنخشاه، ونسمع باللين فنرجوه، ونكل علم ما لا نعلم إلى الله تبارك وتعالى. هذا في رواية الإبانة. أما عند رواية عبد الله فيقول: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ونرجو أن يكونوا كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله. وأما في رواية الآجري فيقول: ولا ندري كيف هم عند الله ونرجو أن نكون كذلك. إذن كل هذه الأئمة، كل هؤلاء الأئمة الذين نقلوا هذا الأثر والذي هو من أوضح الواضحات على أن السلف رحمهم الله فرقوا ما بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي. كل هذه الآثار التي ذكرناها، ثم يأتيك من يجهل دين الله سبحانه وتعالى، فإما أن يتنطع فيفرط فيحكم على الناس بالبواطن ويترك الظاهر، وإما أن يفرط والعياذ بالله فيؤسلم من كفره الله سبحانه وتعالى. انظر بارك الله فيك إلى قول البربهاري. البربهاري رحمه الله لما ذكر العقيدة المجمع عليها في كتابه شرح السنة ماذا يقول؟ يقول: ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالحقيقة. إذن هو مسلم بماذا؟ بالإسم لا بالحقيقة. أنا لماذا ذكرت هذا القول؟ الآن أتمنى منك التركيز، ركز بارك الله فيك. أنا دائما أقول لك عندك من غلا في دين الله وعندك من أرجى في دين الله. الآن البربهاري عند الغلاة، بناء على قول البربهاري عند الغلاة سيكون البربهاري مرجئ ألا لعنة الله عليهم، وعند المرجئة ألا لعنة الله عليهم سيكون البربهاري من الغلاة الخوارج. لماذا؟ انتبه الآن. إذن نحن أهل السنة والجماعة لا نخرج أحد من أهل القبلة حتى يأتي بماذا؟ يأتي بأعمال ظاهرة، إما أن يرد آية من كتاب الله، أو أن يرد شيئا عن آثار النبي، أو أن يذبح لغير الله، أو أن يصلي لغير الله. إذن كل هذا ظاهر، فنحن لا نخرج أحد من الإسلام بالتبعية، لا نخرج أحد بالتبعية، لا نخرج أحد من الإسلام بالظنون وبالمآل. هذا من يفعله؟ هذا يفعله الغلاة. إيش يقول لك؟ يقول لك هذا ساكن في ديار الكفر، أنا كيف بدي أثبت له إسلام؟ يا رجل، ما ثبت بيقين لا يخرج إلا بيقين. إذن إذا كان عندك يقين بأنه أتى بظاهر أخرجه عن الدين فأخرجه. رجل عنده ظاهر وتقول تبعية، عليك أن تفرق بين ثبوت العقد وبين بطلان العقد. فالأحكام عندنا على الظاهر، هذا بالنسبة لمن؟ لمن غلا في دين الله، فبالتالي عنده البربهاري مرجئ. ليش؟ لأنه البربهاري إيش قال؟ قال: فهذا عندنا مؤمن بالإسم وليس بالحقيقة. أما عند الجهمية عليهم من الله ما يستحقون، فهؤلاء الحمقى يظهر كفر الرجل ومع ذلك يستدل بقول البربهاري ويقول لك البربهاري سماه مسلم. لك يا غبي، هذا قال لك بأن هذا مسلم بالإسم وليس بالحقيقة. فسبحان الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك في موضع آخر ماذا يقول البربهاري رحمه الله؟ يقول: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنون مسلمون في أحكامهم، مؤمنون مسلمون في ماذا؟ في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما ظهر لك من تضييع لشرائع الإسلام. الآن أثبتنا لكم من خلال كلام السلف رحمهم الله بأن أهل السنة والجماعة يفرقون بين ماذا وماذا؟ يفرقون بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. والذي لا يعرف التفريق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي حتما إما أن يغالي في دين الله أو أن يرجي في دين الله. الآن عندنا أيضا نقطة وقاعدة أساسية وقع فيها من غال في دين الله فاختل عنده الميزان، وهذه نقطة مهمة يجب أن تنظر إليها بارك الله فيك، ألا وهي أنه حتى في بلاد الحرب، حتى في بلاد الحرب الذي يظهر الإسلام، الذي يظهر الإسلام نحكم بإسلامه وفق ما أظهر، فإن كان كافيا حكمنا بإسلامه، وإن لم يكن كافيا فعلينا التثبت. بمعنى ليس كالغلاة وليس كالمرجئة. الغلاة ماذا قالوا؟ قالوا: بل نحكم عليه بكفره لتبعيته لهذه الدار. والمرجئة ماذا قالوا؟ قالوا: طالما أنه أظهر إسلام فهذا المسلم عندنا. طيب هذا في بلاد كفر وفي بلاد حرب، نحن عم نقول لك في بلاد كفر وفي بلاد حرب، كيف مباشرة حكمت بإسلامه؟ لماذا أهملت التبعية بالكلية؟ إذن عندنا طرفين، إما طرف يهمل الظاهر ويأتي فقط إلى التبعية، وإما طرف يأتي إلى الظاهر وإن لم يكن كافيا ويهمل التبعية. لكن أهل السنة والجماعة في هذا الباب في المنتصف، سبحان الله. أهل السنة والجماعة دائما في أي مسألة تراهم ماذا؟ أمة الوسط. طيب في هذه النقطة ما هو الوسط؟ ما هو الوسط في هذه النقطة؟ الوسط هو ما بينه الله سبحانه وتعالى حتى في دار الحرب، أي نعم حتى في دار الحرب. فانظر بارك الله فيك، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. طيب حتى نفهم هذه الآية بفهم السلف الصالح لن نفسرها بأفهامنا، فقد أخرج البخاري وكذلك مسلم عن ابن عباس أنه قال: لحق أناس من المسلمين رجلا في غنيمة فقال لهم السلام عليكم فقتلوه وأخذوه غنيمة، فنزلت فيهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: وكذلك تقرأ السلم وتقرأ السلام، إذن قتلوه لما عنده من غنيمة. إذن انظر الآن بارك الله فيك، هذا الرجل في بلد ماذا؟ في بلد حرب، جاءها الصحابة. الآن قد يقول لي أحد الغلاة: لكن هذا دليل تستدل به المرجئة على إثبات الإسلام. أقول لك بكل بساطة: ألم أقل لك سابقا بأن عقد الإسلام ليس بكل الأحوال وليس بكل الحالات؟ ألم أقل لك بأن عقد الإيمان والإسلام يثبت لأناس دون أناس حسب حالهم؟ فمن كان كافرا وثنيا يثبت له العقد بحال، ومن كان ذميا يثبت له بحال أخرى، ومن كان مرتدا يثبت له بحالة أخرى. فالمرتد لا يثبت له عقد الإسلام إلا من الباب الذي خرج منه، وهذا كله سأؤصل فيه وأفنده كلمة كلمة إن شاء الله، لكن حتى لا أطيل إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا سأفند هذه النقطة وهذه الشبهة ردا على الغلاة. إذا قال لك بأن هذه الآية إذا استخدمتها هكذا فإنك بالتالي تؤسلم المرتدين وهذا دليل المرجئة، أقول لهذا المغالي: بل خسئت أنت والمرجئ، لأنه عندك أنت لغط وهو عنده لغط. المرجئ يأتي إلى هذه الآية والتي نزلت بكافر أصلي، كافر أصلي قال السلام عليكم وأظهر الإسلام، ويجعلون حال الكافر الأصلي كحال المرتد. الآن مرتد مثلا رافضي أو نصيري أو أيا كان، إيش يقول لك المرجئ؟ يقول لك: والله هذا يصلي، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. أحمق أنت، أحمق. هذا ارتد من باب آخر، فمن الطبيعي أن يؤذن، من الطبيعي أن يصلي، من الطبيعي أن يقول السلام عليكم. والمغالي بالعكس، إيش يقول لك؟ يقول لك: ليش عم تأسلموا؟ هذا تابع للكافرين. فأقول لك بكل بساطة: على حسب الكفر، على حسب كفر هذه البلدة. إن كان كافر أصلي وأظهر لي لا إله إلا الله أقبل منه بناء على طلب الله، إذا كان نصراني وقال لي لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول للعرب أقبل منه، وعفوا إذا قال رسول للعالمين أقبل منه، ليش لا؟ ليش حتى ما أقبل منه؟ أما إذا كان مرتدا وأهل هذا البلد مرتدين فلا أقبل منه الظاهر إلا إذا كان ظاهره يثبت عودته إلى الإسلام. هكذا توزن الأمور. لذلك نقول: الذي يثبت لنا إسلامه فإن هنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يثبت لنا بالظاهر، ماذا نفعل؟ نعمل بما قال الله سبحانه وتعالى في دار الحرب. ماذا قال لنا؟ قال: فتثبتوا، قال: فتبينوا. إذن علي أن أتبين. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم لأنهم قتلوا هذا الرجل. وفي حديث آخر جاء عن والله لا أذكر بصراحة، لا أذكر عمن، ولكن عن رجل، عن رجل قتل رجلا أظهر له الإسلام تعودا وبخه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات هذا الرجل الذي وبخه النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه فلفظته الأرض، دفنوه مرة أخرى فلفظته الأرض، دفنوه مرة، ثلاث مرات تلفظه الأرض. لذلك سبحان الله، مع أن هنالك من فعل أمرا أصعب من هذا. تخيل، الأرض قبلت فرعون، لكن لماذا لم تقبل هذا الرجل؟ لم تقبل هذا الرجل حتى نتعلم أمرا مهما جدا، أن نطيع الله سبحانه وتعالى فيما أخبر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أخبرنا بالتثبت وبالتيقن، ثم يأتيك مغالي ويقول لك كيف تأسلمه وهذا يتبع للكافرين. التبعية للمجهول، هذا أظهر، ومن أظهر لا يسمى مجهول. وسأوضح وأفند أيضا في الدروس اللاحقة مسألة المجهول ومسألة مستور الحال، ولقد خلطتم فيها. إذن أين الطامة؟ الطامة في خلطكم بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، وفي خلطكم بين أحكام دنيا وأحكام آخرة، وفي خلطكم بين إسلام حقيقي وإسلام حكمي. الطرفين، أنتم الطرفين من غلاة ومرجئة، كلاكما تدعون بأنكم تؤمنون بأن الحكم على الظاهر، لكنكم تخلطون في هذه المسائل التي ذكرتها، والأدلة على ذلك كثيرة، كقول الله سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. فيما نزلت هذه؟ أوليست في الرجال المسلمين والمؤمنين المتواجدين في دار الحرب؟ ألم يقل الأوزاعي رحمه الله: يكف المسلمون عن رميهم، فإن برز أحد منهم رموه، فإن الله عز وجل يقول: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، حتى فرغ من الآية، فكيف يرمي المسلمين من لا يرونه من المشركين؟ انتهى كلام الأوزاعي رحمه الله. إذن إذا كان هذا في دار حرب، فما بالك بباقي الديار التي لا حرب فيها. إذن التبعية، الحكم بالتبعية أضعف من الحكم بالظاهر. فإذا كان عندنا حكم ظاهر لا ننظر للتبعية. التبعية تنظر لمن؟ تنظر لمجهول الحال. وأيضا أكرر وركز، فرق بين مجهول الحال وبين مستور الحال، هذا كله سأبينه في الدرس اللاحق إن شاء الله. إذن هذه الآية التي ذكرتها منذ قليل والتي نزلت، أو الآية التي قبلها أيضا والتي نزلت في دار حرب، أكدت أنه إن ظهر إسلام فالحكم على الظاهر وليس على التبعية، لأن الحكم على التبعية أضعف من الحكم على ماذا؟ على الظاهر. هذا ابن أبي شيبة رحمه الله يروي وبسند صحيح عن حميد بن هلال فيقول: جاء أبو العالية إلي وإلى صاحب لي قال: هلم فإنكما أشب مني أو أوعى للحديث مني. فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على القوم، فشد رجل من القوم فاتبعه رجل من السرية معه سيف شاهر، فقال الشاذ من القوم: إني مسلم. فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله. فجاء ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا، وصل هذا القول إلى القاتل. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ يقول هذا القاتل لما وصلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حقه، فقال: والله يا رسول الله ما قال أني مسلم إلا تعوذا من القتل. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يكلمه. ثم بعد ذلك ثلاث مرات الرجل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعرض عنه، إلى أن قال النبي: فداه أبي وأمي، إن الله أبى علي في من قتل مؤمنة. وكررها ثلاث مرات: فداه أبي وأمي. ثم يأتيك مغالم خارجي لا يدرك كل هذه المصطلحات، لا يدرك كل هذه الحقائق، ويقول لك: كيف تؤسلم رجل تابع لدار كفر؟ نحن كلامنا عن من يظهر إسلام وهو يقول لك كيف تؤسلم. وكذلك أعداء الله سبحانه وتعالى من الجهمية والمرجئة، تكفر رجل يظهر الكفر يقول لك كيف تكفره وهو يقول لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، والله كل ما سمعتموه من هؤلاء من هذا الطرف ومن هذا الطرف إنما مرده إلى أمر واحد، ألا وهو خلل الإيمان عندهم. فهؤلاء الإيمان عندهم ليس قول ومعتقد وعمل، الإيمان عندهم لا يتبعض، الإيمان عندهم لا يزيد وينقص. هذا الخلل في الإيمان أدى إلى خلل في المفاهيم السابقة التي ذكرتها كلها، ألا وهو لا يفرقون بين الإسلام العام والإسلام الخاص، لا يفرقون بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي، لا يفرقون بين أحكام الديار وأحكام الساكنين، وأيضا كل المسائل السابقة التي ذكرتها. أكتفي إخوتي في الله بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل فمني، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. غدا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لدينا إن شاء الله، إن أحيانا الله وإياكم.